تقول عندما تريد المرأة أن تغتسل للطهارة هل يلزمها الوضوء أولا؟ السنة الوضوء إذا كان عن حيض أو جنابة الوضوء أولا، تستنجي كان في غسل الحيض والجنابة تستنجي ثم توضأ وضوء الصلاة، تمضمض وتستنشق وتغسل وجهها وذراعيها مع المرفقين ثم تمسح وجهها وأذنيها ثم تغسل رجليها، هذا هو الأفضل، كان النبي يفعله في غسل الجنابة عليه الصلاة والسلام، وربما ترك القدمين إلى آخر الغسل، ربما غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأخر الرجلين، هذا جائز وهذا جائز، والمرأة في الحائض كذلك، فإن بدأت بالغسل أو بدأ الجنوب بالغسل ثم توضأ بعد ذلك فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون الوضوء هو الأول، استنجي وهكذا المرأة الحائض والجنوب تستنجي ثم وضوء الصلاة ثم الغسل، يحثي على رأسه ثلاثا وهي كذلك ثم يفيض على جنبه الأيمن ثم اليسر، والرجل والمرأة كذلك، هذا هو السنة. جزاكم الله خيرا.